لازلت أذكر يوم رحت أزوره لازلت أذكر يوم رحت أزوره صلوا عليه ورحال قومي في المدينة حطتي لازلت أذكر لازلت أذكر يوم رحت أزوره ورحال قومي في المدينة حطتي جالت عيوني جالت عيوني في الرياض لعلها تحظى لعلها تحظى لعلها تحظى تحظى بنور من ضياء الروضة جالت عيوني يا سيدي يا رسول الله جالت عيوني يا عيوني يا سيدي جالت عيوني في الرياض لعلها تحظى لعلها تحظى لعلها تحظى بنور من ضياء الروضة وتلوح قبته وتذرف أدمعي وتلوح قبته وتذرف أدمعي حان الوصال حان الوصال يا سيدي حان الوصال حان الوصال حان الوصال حان الوصال حان الوصال يا سيدي حان الوصال حان الوصال حان الوصال فيا لحسن أحبتي ودخلت مسجده صلوا عليه ودخلت مسجده وصرت بحيه ضيفا فهل لي يا سيدي فهل لي يا حبيبي فهل لي يا طبيبي أن أفوز أن أفوز بحظوتي؟ قلت السلام عليك، قلت السلام عليك، الصلاة يا سيدي يا شفيعنا يا طبيبنا يا حبيبنا يا رسول الله، قلت السلام عليك يا خير الورى، قلت السلام عليك يا خير الورى وعلى جواري هم خيار الصحبة.